سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أهلا ومرحبا بكم الشيخ فالح مرة أخرى. يستمر معنا ذكر أنبياء الله تعالى في هذه السورة المباركة. توقفنا في قصة سابقة أخيرة عند قصة إبراهيم عليه السلام وقصة لوط عليه السلام، والآن نعرج على قصة شعيب. لعلنا نلحظ أن وحدة دعوة الرسل وهي البداية بتوحيد الله تعالى أولا، ثم الأمر والنهي لإكمال الإنسان وإسعاده بعد نجاته من الخسران في الدنيا والآخرة، هي السمة لهذه الدعوة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. نعم، تتوالى قصص الأنبياء مع أقوامهم في هذه السورة، وكان آخر قصة هي قصة إبراهيم وقصة لوط، والآن يدخل السياق لقصة شعيب. كما تفضلتم أن محور دعوة الرسل هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته جل وعلا، ثم تأتي الشريعة بعد ذلك، فالأمر والنهي، الاستجابة للأمر والاستجابة للنهي بعدم فعله هو علامة النجاة من الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. هنا يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة الأولى وهي الدعوة إلى توحيد الله جاء تصحيح ما هم عليه من الأعمال المحرمة، قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. لا تنقصوا المكيال لأن ضبط المكاييل الموازين هو مقتضى العدل في البيع والشراء، ولذلك هنا قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، لأنهم كانوا ينقصون المكيال وكذلك ما يوزن بطريقة أو بأخرى. قال: إني أراكم بخير، ما الذي يدعوكم إلى هذا؟ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. معنى ذلك أن القدح في التوحيد أو أن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى أو ارتكاب نهيه تدعو إلى عذاب الله عز وجل يوم القيامة، ولذلك ربطت الدعوة دائما بما يأتي في المستقبل يوم القيامة. فدل هذا على عدة أمور: الأمر الأول الأساس هو توحيد الله عز وجل، يحرص عليه المسلم تمام الحرص بأن يعبد الله وحده لا شريك له، ثم لا يرتكب المحرمات والكبائر حتى لا تكون نتيجته الخسران. نعم، أحسن الله إليكم. أشارت الآيات أيضا إلى أمر مهم، وهو تحريم نقص الكيل والوزن، وأيضا تحريم بخس الناس لحقوقهم. نعم، من أسس دعوة الأنبياء والمرسلين هو إقامة العدل، ومن العدل النظر في البيع والشراء، كذلك القيام بالحقوق، حقوق الإنسان، ومن مقتضيات الحقوق ألا يظلم في حقه في البيع والشراء، فيجب إيفاء المكيال والميزان بالعدل وهو القسط، ولا أيضا يبخس الناس حقهم بأن ينقص، مثلا إذا كان هذا بالكيلو ينقص كيلو، إذا كان باللتر ينقص أقل من اللتر ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولا تعتوا في الأرض مفسدين. معنى ذلك أن التلاعب بالمكيال والميزان ونحوها كله من الإفساد، وهذا الإفساد يجر إلى عقوبة الله جل وعلا. لذا يحرص المسلم على أن يقوم بالحقوق الواجبة عليه، وبخاصة في حق الآخرين بعد أن قام بحق الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يشتكي البعض من قلة المال أو قلة ذات اليد، وتأتي الآيات في هذا المقام لتؤكد حول وجوب الرضا بالحلال وإن قل، فالعبرة ببركة المال لا بكثرته. موازين الأشياء عند الله سبحانه وتعالى تختلف عما ينظر إليه إنسان النظرة الأولية. النظرة الأولية مثلا النظرة إلى الكثرة والقلة، هذا قليل المال يعني هذا مسكين، هذا كثير المال يعني أنه أحسن حالا من ذاك من جميع الوجوه. قد تكون كثرة المال بسبب المال المحرم، وقد تكون أسباب أخرى. فالله جل وعلا يبين لنا أن العبرة ليست بالكثرة والقلة وإنما بالبركة، ولذلك قال تعالى بقية الله خير لكم، يعني ما بقاه لكم من الحلال بعد أن توفوا الحقوق بالقسط وعدم البخس في المكيال والميزان هو الذي فيه الخير، فهو أكثر خيرا وأكثر بركة مما يأخذه الإنسان من التطفيف أو من بخس الحقوق أو من الإفساد في الأرض. إذا الموازين مختلفة، فعند الله سبحانه وتعالى جعل الخيرية في بركة المال، والبركة ليست في القلة أو الكثرة. لذلك لا يظن الإنسان أنه عندما يأخذ المال بغير حقه بأنه كسب مكسبا كبيرا، بل خسر خسرانا عظيما، وسواء كان في بخس المكيال والميزان أو في بقية المحرمات، الرشوة، الفساد، التعدي، الظلم، بخس الرواتب، المكافآت وغيرها مما يكون في تبادل مالي بين شخص وآخر أو مؤسسة وأخرى. فيتنبه الإنسان أن هذا لا يجر له الخيرية، وإنما الذي يجر الخيرية ويأتي بها هو بركة المال المبنية على عدم الظلم وعلى عدم بخس الحقوق. أحسن الله إليكم. من الوقفات مع هذه الآيات المباركات بيان أهمية المواظبة على الصلاة، وأنها بمنزلة الآمر بالخير والنهي عن الشر. قال الله تعالى في حكاية عن قوم شعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هنا ما علاقة الصلاة بالأعمال الأخرى من البيع والشراء والأمور المالية؟ دل هذا على أن الصلاة هي نقطة ارتكازية أساسية في جلب المال وفي بركة المال. لذلك لما رأى قوم شعيب أن شعيب يكثر الصلاة عليه السلام، جاء على بالهم أن صلاته هي التي تأمره على أن نترك ما يعبد آباؤنا. نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأشد الفحشاء والمنكر هو الشرك بالله عز وجل ثم المحرمات الكبرى. لذلك يجب أن نتنبه إلى أن المواظبة على الصلاة والقيام بحقوقها، فإذا كان رجلا القيام بمواقيتها والقيام بها جماعة، إذا كانت الصلاة فريضة في المسجد فهي مصدر الخيرية مطلقا، فهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا يأتي آت ويقول قائل إني والله صليت ولا جاني ولا، لا، انظر إلى صلاتك، هي الصلاة الحقيقية، ثم ليست هي معادلة دنيوية أن تصلي تأتيك أو أن تصلي تنهاك، لا، هي مؤداها نتيجتها عاقبتها أن تكون كذلك، فهي مصدر من المصادر الكبرى التي تكون حاجزا لك عن ارتكاب المحرمات، سواء كانت المحرمات المالية أو غيرها، بل أشد من ذلك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال إنك لأنت الحليم الرشيد، هذا يعني باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء به، يعني هل حلمك وعقلك ورشدك هو الذي أوصلك إلى هذا؟ فكأنهم يستهزون به. إذا الخلاصة هنا أن الصلاة مرتكز أساس للنهي بأن تنهى الإنسان عما يضره من المحرمات والفحشاء والمكروهات. أحسن الله إليكم. أكدت الآيات وأشارت إلى كراهية إتيان الشيء بعد النهي عنه، وفي المقابل ترك الشيء بعد الأمر به والحث عليه. نعم، بعد الشيء ليست كقبله. يقول جل وعلا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني كأن شعيب عليه السلام يقول بأن هذا هو منهج الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أريد أن أرجع عن منهج الله سبحانه وتعالى، فهذا وهدفي هو الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن آمنتم فهذا هو خير لكم، وإن لم تؤمنوا فأنا أديت ما علي من واجب تجاه الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى خلق بغيض وهو العناد، هذا العناد الذي يمنع من الاعتراف بالحق والالتزام به. نعم، قبل هذا قال شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن هنا بيان أمر مهم، وهو الغاية من الأمر والنهي، وهو الإصلاح. ليست غايتي أن تؤمنوا، فإذا لم يتحقق إيمانكم معنى ذلك أن أكون مخطئ أو مقصر، هذا ليس إلي، وإنما علي أو ما أريد أو ما أهدف إليه هو الإصلاح. والإصلاح هو أن تعبدوا الله جل وعلا بأن تصلحوا نفوسكم وأقوالكم وأعمالكم، وتزكوا أنفسكم وتستقيموا في أحوالكم. فهذا الهدف الذي رسم للأنبياء كلهم والرسل عليهم الصلاة والسلام. هنا لما يكون الهدف الإصلاح، عقب جل وعلا ليس المراد أن أعاندكم أو أن تعاندوني، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، لأن العهد ليس بعيدا. فلذلك يكره الخصام، يكره اللجاج لما يمنع الاعتراف بالحق أو الالتزام بالحق. إني يعني انتبهوا إلى حالكم، مهما خاصمتم، مهما جادلتم، مهما كثرتم النقاش، فهذا لا يفيدكم، وأنا لن أكثر عليكم هذا النقاش والجدال، إن أريد إلا الإصلاح. نعم، أحسن الله عليكم. من الوقفات أيضا في هذه الآيات وجوب الاستغفار والتوبة من الذنوب. قال شعيب عليه السلام فيما حكاه الله جل وعلا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار والتوبة، الاستغفار طلب المغفرة، والتوبة طلب التوبة والرجوع إلى الله، وتتضمن الندم على ما فات من الفعل الخاطئ. لذلك شعيب عليه السلام يقول: استغفروا مما وقعتم فيه من عبادة غير الله ومن التطفيف في المكيال والميزان، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذا يعطينا أن الله جل وعلا إذا استغفر غفر، وإذا تاب العبد من ذنبه تاب الله عليه. ولذلك من هدف الأنبياء، وتكرر هذا معنا مع هود عليه السلام مع قومه: وأن استغفروا ربكم، كذلك مع نوح عليه السلام: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا يعطي المسلم درسا عظيما، بأنه إذا وقع في خطأ أو وقع في ذنب أو قصر في حق، بأن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب إليه، وأن لا يرجع إلى ذنبه مرة أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. أشارت الآيات إلى دور العشيرة في نصرة الداعية والدعوة إلى الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هم يعلمون ما نفقه الفقه الموصل للحق، وإنا لنراك فينا ضعيفة، من هو أنت علشان يعني نقبل دعوتك، ولولا رهطك لعاقبناك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يعني ما أنت بشيء في لهجة اليوم. إنما يعني دل هذا على أن الداعية، وقبل ذلك الأنبياء والمرسلين، إذا كان له قوم ومنع حينئذ ما اعتاد ما يعني تجرأ عليه بالعقوبة والعذاب، وإنما أقل شيء امتنعوا عن دعوته. ولذلك قال: ما نعقل، ما نفهم، لا نعقل من قولك بأنكم اعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا تعبدوا غيره، فنحن لا ندري ما تقول ولا عندنا استعداد نسمع ما تقول. نعم، أحسن الله إليكم. ولعل لنا وقفة أخيرة مع هذا المقطع من قول الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نعم، هذه الآية ختمت فيها قصة شعيب عليه السلام بأن عاقبهم الله سبحانه وتعالى لما خالفوا أمر نبيهم وأمر من أرسل إليهم، ومن ثم خالفوا أمر الله جل وعلا. هنا العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسيره وقف وقفة طويلة يحصل الرجوع لمن كان عنده هذا الكتاب إليها، لكن اقتطف منها. قال رحمه الله: وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه، وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير، منها أن الكفار كما يخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائع وفروعه، يعني أن الكافر يخاطب بالفروع الشريعة كما يخاطب بأصولها، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك، فدل أنهم يعاقبون حتى على مخالفات أوامر الشريعة مع مخالفتهم للتوحيد. قال: ومنها أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، يعني اللي يسميه اليوم الفساد المالي، فإذا وقع الفساد المالي فهذا مما يسبب العقوبة العاجلة. قال: وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقة في المكاييل والموازين موجبا للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلبة ونحو ذلك من باب أولى وأحرى، كالسرقة والنهب والاعتداء وغير ذلك. ومنها يعني من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق. إني أراكم بخير، يعني هذه الآية، أي ألا تتسببوا بزوال هذا الخير بفعلكم. ومنها أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله، وأن يقنع بالحلال عن الحرام، وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له، لقوله تعالى: بقية الله خير لكم من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق وضد البركة. ومنها أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعد إقامتها تختل أحواله الدينية. ومنها أن المال الذي يرزقه الله للإنسان وإن كان الله قد خوله إليه فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون، سواء وافق حكم الله أو خالفه. ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه، هذه ناحية مهمة جدا، نعود نقرأها مرة أخرى: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه. قال: ومنها أن العبد ينبغي ألا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه، لقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومنها الترهيب بأحداث الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. قال: ومنها أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه بالعفو، وأما عود الحب فإنه لا يعود. قال الله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إلى غير ذلك ما ذكر من الآثار والفوائد العظيمة الجليلة من هذه القصة ومن عامة قصص الأنبياء والمرسلين، فعلينا أن نتمعن فيها ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل. نعم. ختمت هذه القصة بعد أن حل بقوم شعيب ما حل بهم من عذاب، قول الله تعالى: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. هذه النتيجة في الدنيا وهي الصيحة، ولم يستجيبوا لأمر نبي الله عز وجل فعوقبوا في الدنيا غير العقاب في الآخرة. فعلى المسلم أن يتعظ، فإن بعض المخالفات توجب العقوبة في الدنيا فضلا عن العقوبة في الآخرة، والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصير، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فأحسن الله إليه. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة ومجالس مباركة قادمة بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.